قال الإمام مسلم رحمه الله: كتاب الأيمان. قال: حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح قال: حدثنا ابن وهب عن يونس حا وحدثني حرملة بن يحيى ساق السند إلى سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. قال عمر: فوالله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها ذاكرا ولا آكرا. قال: حدثني عبد الملك بن شعيب ساق السند إلى عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر كلاهما عن الزهري بهذا الإسناد مثله، غير أن في حديث عقيل: ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنها ولا تكلمت بها، ولم يكن ذاكرا ولا آثرا. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ساق السند إلى سالم عن أبيه قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم عمر وهو يحلف بأبيه بمثل رواية يونس ومعمر. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد ساق السند إلى نافع عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أدرك عمر بن الخطاب في ركب وعمر يحلف بأبيه، فناداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن الله عز وجل ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثني بشر بن هلال حدثنا ابن رافع ساق السند إلى ابن جريج قال: أخبرني عبد الكريم كل هؤلاء عن نافع عن عبد الله بن عمر بمثل هذه القصة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا يحيى بن يحيى ساق السند إلى عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله، وكانت قريش تحلف بآبائها، فقال: لا تحلفوا بآبائكم. قال: حدثني أبو الطاهر حدثني حرملة ساق السند إلى حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف منكم فقال في حلفه باللاتي فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه تعالى وقامرك فليتصدق. قال: حدثني سويد بن سعيد ساق السند إلى الزهري بهذا الإسناد، وحديث معمر مثل حديث يونس، غير أنه قال فليتصدق بشيء. وفي حديث الأوزاعي: من حلف باللاتي والعزى. قال أبو الحسين: مسلم هذا الحرف يعني قوله تعالى وقامرك فليتصدق، لا يرويه أحد غير الزهري. قال: وللزهري نحو من 90 حديثا يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشاركه فيه أحد بأسانيد جهاد. هذا الباب عقد الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه ليتكلم على الأيمان، فقال: باب الأيمان بفتح الهمزة. والأيمان جمع يمين، يمين ويمين ويمين جمعها أيمان، أما بكسر الهمزة الإيمان. فالإيمان ركن من أركان الإسلام. الإسلام له أركان 5، والإيمان له أركان 6، والإحسان له ركن واحد. يجب على المسلم أن يعلم هذه الأركان، وإلا فدعواه للإسلام له. 5 أركان للإسلام و6 أركان للإيمان. ما أقول أيمان، إيمان. وركن واحد الإحسان. 12 ركن. من قال إنه مسلم يجب عليه أن يعلم هذه الأركان. أركان الإيمان 5: